ولو كان لكن يحكم بشهر ما يقصون يقول مثلا أنا أرى أنه مصرفة لا ما دام يعرف أن الحق مع أحدهما لا يجوز الصلح. نعم لو أنه طلب البينات واكتبت عليه القضية كما قال المؤلف يعرض الصلح. إذا عرض الصلح لا يجوز إلا في حال الاستباحة. بعض المشايخ يقول لا أريد أن أعرف لمن الحق. في بعض القضاة أيضا يؤخر القضية يجعلهم 6 أشهر حتى يمدون ويتركون. نعم أحسن. يعني قال رب لابد الشهود لابد أن يكون القاضي عنده علم. يمكن هذه في الأمور اللي من خصومة ما فيها خصومة يمكن هذه في الوكالات أو تملك الأراضي أو ما أشبه ذلك. ها؟ لا أما في الخصومات دعوة مدعي ومدعي لابد أن الشهود أن يحضروا عنده وقت. مثل فائدة من فائدة من مزكين مذهولين هذا الذي على العمل المجهول. شوف المزكي المجهول مزكي المجهول مجهول يكون شخص مجهول يشهد فتقبل شهادته. طيب إذا جاء شخص مجهول ويزكي ما ترتب على المجهول مجهول في الحال هذه يطلب من شخص يقول أحضر مزكي فلان وفلان الشاهد هذا من الرجلان فلان وفلان أحضر من أهل البلد من يعرفه من حق المعرفة مثلا من طلبة العلم من أعيان البلد. حين قال والله فلان يعرف مزكي فلان يقول هو رجل عدل أما أني أحضر شاهدين ثم يقول قابل أحضر مزكي فأحضر مزكي مجهول ما الفائدة؟ هي أمر الشهادة أمرها أقول عظيم. نعم وكذلك المزكي المزكي شاهد المزكي شاهد بالعدالة يشهد أن فلان عدل. نعم ويأتي إن شاء الله تعالى. نعم ولا من قبل إلا من له السلطة إلا إذا خالف إذا خالف نص إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد في الأحوال الأربع حكم الحاكم يجوز نقضه بل يجب نقضه. إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع إجماعا قطعيا أو حكم بخلاف ما يعتقد يصير خطأ يصير خطأ في الحكم أي يصير خطأ في الحكم. أين؟ يفتي نعم ويدرس بعد ويدرس ما في مشكلة. المفتي أصلاً هو حينما يقضي يفتي يمشي ولا هو واقف كل واحد. الناس اختلفت أقول اختلفوا. طيب هذه من عمله يقول تكلمتم أمس عن الملابس التي عليها كتابات وصور وهذا أمر قد عمت به البلوى فما حكم الصلاة بها إذا كانت على ملابس أطفال ظاهرة أو على ثياب نساء مستترة تحت العباءة. الصور التي تكون على الملابس إن كانت مستترة فهذا أهون لكن كانت ظاهرة فأقل أحوالها كراهة المصلي بثوب مصور. طيب ما القول الفصل في حكم العطور الكحولية وهل الصلاة في ملابس معطرة بهذه العطور باطلة إلى آخره. هذا العطور الموجود الآن الكحولية الحكم فيها ينبني على الحكم بنجاسة الخمر فمن قال إن الخمر نجس وكانت هذه العطور تحتوي على مواد كحولية حكم بنجاستها ومن قال إنه طاهر حكم بطهارتها. والصحيح أن الخمر أنه طاهر والنجاسة التي فيه نجاسة معنوية نجاسة أقول نجاسة معنوية. طيب يقول هذا الأخ، قل هل حقن العضل أو الوريد الحقن العضد أو الوريد المغذية وغير المغذية تفطر الصائم؟ الحقن أو الإبر نوعان، إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب فهذه تفطر الصائم، وإبر غير مغذية بمعنى أنها مسكنة للألم وما أشبه ذلك فهذه لا تفطر الصائم. يقول هذا ألا يشترط في الحوالة رضا الطرف المحال عليه؟ لا ليس شرط، ذكرنا أن الحوالة أركانها أربعة، محيل ومحال عليه ومحتال. رضا المحيل شرط، رضا المحال عليه ليس بشرط، يعني أنه يجوز أن يأخذ الحق منه صاحب الحق أو الوكيل. رضا المحتال على المذهب ليس بشرط إذا أحيل على مليه. شيخ الصور، الصور الظاهرة كل أحوال الكرامة يكون محرم، بعض العلماء المذهب أنه مكروه. صحيح شيخ ما يحب المذهب استعمال التصوير حرام، هذا من حرام، وبعض العلماء يرى أنه كراهة فقط، ولا شك أن الصلاة فيها يعني ثوب محرم، هو الثوب الذي فيه الصور الصلاة فيه صلاة في ثوب محرم. تنبني على الصلاة في الثوب المحرم هل هي صحيحة كالبغصوب والمسبل وما أشبه ذلك؟ نعم.